بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر عن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 17 من التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية للعلامة ببها وللعاقل رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: ومؤتة والفتح مع حنين وغزوة الطائف دون مين. تقدم الكلام على غزوة مؤتة وعلى غزوة الفتح، وسنتكلم الآن عن غزوة حنين. غزوة حنين هي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم يريد قبائل هوازن، وكانوا قد تجمعوا، جمعهم مالك بن عوف النصري، وكان يريد قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في 12,000، عشرة آلاف ممن كانوا قد قدموا معه صلى الله عليه وسلم من المدينة، وخرج معه من مسلمة الفتح 2,000. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد قبائل هوازن حتى بلغ واديا يقال له حنين، فهبطه المسلمون بغلس، أي في بقية ظلام الليل مع أول الصبح، وكانت هوازن قد تأهبت أشد الأهبة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد لبسوا جلود النمور وهي تنفر الإبل، تدعو الإبل إلى النفور. فلما هبط عليهم المسلمون الوادي كانوا على أشد جاهزية واستعداد، فشدوا شدة الرجل الواحد على المسلمين وهم يلبسون النمور وعندهم النبال والسهام، فأمطروا المسلمين بوابل من ذلك، فنفرت إبل المسلمين وولت مدبرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء، فنزل عنها وثبت ثبوت الجبال الراسيات عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وولت إبل المسلمين نافرة. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته فثبت، وثبت معه رجال من أصحابه ومن أهل بيته، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وابنه قثم كذلك، وأيمن بن أم أيمن، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، في جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته الشريف. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولى الناس مدبرين، كما قال الله تعالى: ثم وليتم مدبرين. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر العباس أن ينادي أصحاب السمرة، فقال: يا عباس نادي أصحاب السمرة، يعني أهل بيعة الرضوان. فنادى العباس وكان جهوري الصوت: يا أهل بيعة الرضوان، يا أصحاب السمرة. فكان الواحد منهم إذا سمع ذلك الصوت قفز عن دابته التي هو عليها، وجعل يشتد عدوا نحو ذلك الصوت، حتى اجتمع عدد كثير من المسلمين من أهل بيعة الرضوان وغيرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ حصيات ورمى بها المشركين، فنشبت الحرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بحيث يرى ويعرف، بل كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فلما نشبت الحرب بعد عودة المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الظفر والفوز للمسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انكشفت هوازن وولت مدبرة، فاجتمعت فلولهم بواد يقال له أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، فقاتلهم وقتل 9 إخوة كان عندهم اللواء، ثم قتل هو رضي الله تعالى عنه، فخالفه في قيادة السرية ابن أخيه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء بفلولهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غنم المسلمون في هذه المعركة غنائم لم يغنموها قبل ذلك، وأحرزوا أموالا عظيمة، لأن هوازن كانت لهم أموال عظيمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخر قسم تلك الغنائم حتى يرجع من غزوة الطائف، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف وكانوا قد قاتلوا مع هوازن في غزوة حنين، ولما انكسرت شوكتهم ولوا مدبرين إلى مدينتهم، والطائف هي مدينة طيبة الهواء كثيرة الفواكه، يزعم بعض العرب أنها اقتطعت من الشام لأن هواءها يخالف هواء الحجاز، فهي في الحجاز فهواؤها مخالف لهواء الحجاز، وكذلك نباتها فكانت طيبة الهواء كثيرة الثمار، وكانت لها حصون على غير عادة العرب، فالعرب قراهم في العادة لا تكون محصنة بخلاف اليهود فإنهم يحصنون قراهم دائما. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد انهزام هوازن، فوجدهم قد تحصنوا في مدينتهم بحصونهم، وعندهم قوت يكفيهم سنة كاملة كما يقول السيريون، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وطال حصارهم، ولم تفتح الطائف لأنهم كانوا في حصون منيعة، وكان عندهم قوت كثير يكفيهم لمدة سنة كما قيل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يؤذن بأن من هبط إليه من عبيد أهل الطائف فهو حر، فتدلى رجال من عبيد أهل الطائف ببكرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم العتقاء، أسلموا وحسن إسلامهم ونالوا العتق بذلك. ووقع في هذه الغزوة رمي أصيب منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فممن استشهد يومئذ عبد الله بن أبي أمية وهو أخو أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنه وعنها، وأصيب يومئذ كذلك عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أصيب بجرح ولم يزل يراجعه ذلك الجرح حتى توفي منه في خلافة أبيه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ثم لما طال الحصار استشار النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الدؤلي في شأنهم، فقال هم كالثعلب في جحره، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. وسأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على ثقيف أهل الطائف، فدعا لهم فقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مؤمنين، وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته. وقد تقدم أن أهل الطائف كانوا قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا حين خرج إليهم من مكة، ومع ذلك لم يقبل أن يدعو عليهم، حين سأله بعض الصحابة أن يدعو عليهم فقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مؤمنين. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وتركه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليريد تقسيم غنائم حنين، فجاءه وفد هوازن وتوسلوا إليه بأن كان رضيعا فيهم، لأنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد بن بكر بن هوازن، فحليمة بنت أبي ذؤيب التي هي مرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من قبيلة هوازن لأنها من بني سعد بن بكر بن هوازن. فقال شاعرهم: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر. أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك تملأه من محضها الدرر. فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين ذراريهم وبين أموالهم، أي بين أن يأخذوا النساء والأطفال وبين أن يأخذوا الأموال، فاختاروا الذراري وتركوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أموالا عظيمة بين المسلمين، فأعطى رجالا مئات من الإبل، أعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وحكيم بن حزام 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وعيينة بن حصن 100 من الإبل، وأرسل 100 من الإبل إلى بيت النضر بن الحارث بن كلدة الذي كان قد قتله صبرا في غزوة بدر. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أموالا كثيرة يتألف بها رجالا من المسلمين ممن هم حديث عهد بالإسلام، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطاه ما ملأ بين جبلين من الغنم. وكان صفوان قد نزل على صلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في خيرة من أمره، إن شاء أسلم وإن شاء لم يسلم، وأمد ذلك 4 أشهر، أي له أن يختار في مدة 4 أشهر. وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأموال العظيمة. فلما رأى ذلك قال: والله إن هذا لعطاء نبي، والله ما هذا عطاء من يخاف الفقر. فأسلم يومئذ وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. قال البدوي رحمه الله تعالى: في الغزوات أعطى عطايا أخجلت ذو الحديم، إذ ملأت رحب الفضا من النعم، زهاء 2000 ناقة منها، وما ملأ بين جبلين غنما لرجل، وبلهما لحلقه منها ومن رقيقه وورقه، إلى آخر هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ أعطيات عظيمة، وأعطى عمه العباس بن عبد المطلب من النقد ما عجز عن رفعه من الحلي. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أعطيات عظيمة، ولم يعطي الأنصار. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألف المؤلفين بهذه الأموال، وأن يكيل من قد رسخ الإيمان في قلوبهم من المسلمين إلى إيمانهم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، لأنه يعطي الرجل ليتألف ويكل المؤمن إلى إيمانه. إلا أن الأنصار وجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فسأل سيدهم وهو سعد بن عبادة بن دليم رضي الله تعالى عنه، فقال: ما قالة بلغتني عن قومك؟ قال: هو كما سمعت يا رسول الله. قال: وأين أنت مما يقولون؟ قال: ما أنا إلا رجل من قومي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له الأنصار، فجمع له الأنصار. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقام فيهم خطيبا، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وحربا فألف الله بين قلوبكم. فقالوا لله ولرسوله المن والفضل، لله ولرسوله المن والفضل. فقال أجيبوني، قالوا لله ولرسوله المن والفضل. فقال أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم، أتيتنا فقيرا فأغنيناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم؟ أما ترضون أن يرجع الرجل بالشاة والبعير إلى رحله، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أما والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا جميعا وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا وقسمة. وكان مما أحزن الأنصار أنهم كانوا يخشون أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة بالسكنى بعد أن فتحها، فكانوا يريدون أن يرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسكن معهم في المدينة. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه لن يرجع إلى مكة، وهو لا يجوز له أن يرجع إلى مكة، بل ولا يجوز ذلك لأحد من المهاجرين، لأن المهاجرين كانوا قد باعوا أرضهم لله تعالى، فلا يجوز لأحدهم سكن مكة بعد الهجرة. ولذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجري إذا قضى نسكه بمكة أن يجلس 4 أيام. إذا خرج من هو مهاجر إلى الحج أو إلى العمرة فقضى نسكه، لا يجوز له أن يجلس بعد ذلك 4 أيام، لأن هذه الأرض قد باعها، فلا يجوز له أن يسكنها. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحيا محياهم، وأن الممات مماتهم، وأنه راجع إلى المدينة ساكن فيها، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بموضع يقال له الجعرانة، فأحرم بالعمرة، وهي عمرته من السنة 8 للهجرة، وكانت في ذي القعدة، يقال ذي القعدة بكسر القاف ويقال بفتحها، لأنهم كانوا يقعدون فلا يسافرون، فيمكن أن يكون من القعدة التي هي المرة من قعدة، أو القعدة التي هي الهيئة من قعد، فيفتح ويكسر. وجميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذا الشهر، ما عدا التي كانت مع الحج إذا قلنا إنه حج قارنا. ومعلوم أن العلماء اختلفوا في صيغة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يراه الإمام مالك رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وذهب طائفة من العلم وهو مذهب أكثرهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وعليه يكون قد اعتمر عمرة مع حجه في شهر ذي الحجة. أما سائر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت في شهر ذي القعدة. وقد نبهوا على أن ما وقع في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب هو من أغلاط الثقات، فهو وهم منه رضي الله تعالى عنه. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله أبا عبد الرحمن، تعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، والله ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر قط في رجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر قط في رجب. ثم قال ثم وفاة بنت طه زينبي وحن فيه الجذع من حب النبي، يعني أنه من أحداث هذه السنة، أي السنة 8، وفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد توفيت في هذه السنة، أي في السنة 8. محن فيه الجذع من حب النبي، يعني أنه في هذه السنة حن الجذع، أي النخلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذعها، حنت لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله، ألا أصنع لك شيئا تجلس عليه تقعد عليه، تعني في الخطبة، فإن لي غلاما نجارا. فقال: اصنعي إن شئت. فصنعت له المنبر الذي يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ثلاث درجات منبر النبي صلى الله عليه وسلم، صنعه هذا الغلام الحبشي النجار الذي كان عند امرأة من الأنصار، وهي التي اقترحت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فصاحت النخلة التي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، صاحت النخلة التي كان يخطب عليها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمها إليه، فجعلت تئن كما يئن الصبي الذي يسكت. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى جعل على جبل الجمادات على محبته، فالجمادات تحب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قال: والصيغة فيه منبر الرسول، وحن فيه الجذع من حب النبي، ومولد ابن النور بدر النادي ياسين إبراهيم فيه بادي، يعني أنه من أحداث السنة الثامنة ميلاد إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه مارية بنت شمعون القبطية، وهي أمة أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية، أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أختها سيرين، فاستولد النبي صلى الله عليه وسلم مارية، وكانت سرية من سراريه يطأها بالملك، ووهب أختها سيرين لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ولدت له ابنه عبد الرحمن. وقد عاش إبراهيم 14 شهرا أو 16 شهرا كما يرجح بعضهم، وتوفي رضي الله تعالى عنه، وقد صادف يوم وفاته أن كسفت الشمس، فظن بعض الناس أنها كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. والصيغة فيه منبر الرسول، أي في هذا العام صيغة منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك سبب حنين الجذع الذي تقدم. وسودة فيه على المنقول: قد وهبت لبنت ذي الخلال ليلتها من درة الكمال، يعني أنه في هذه السنة وهبت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم، لأن سودة رضي الله تعالى عنها تؤثر الآخرة على الدنيا، وذلك أنها أسنت وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فأحبت أن تكون زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأهدت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.